مهما طوى صدرك من الهم والضنك هرقى سما وفجاج ربي وسيعه واقدم بحزم وعزم والصبر ديدنك واستودع اللي ما يضيع وديعه واظهر بفعلك للعرب طيب معدنك وخلك مع اصحاب الوفا في الطليعه خلك مع اصحاب الوفا في الطليعه واجنح بخطواتك عن اللي يشينك واللي يدلك للردى لا تضيعه والياسك ان ترفع عن القاع مسكنك ولا تنزل الا في البيوت الرفيعه واللي على سر الليالي مأمنك سره ولو طال الزمن لا تذيعه سره ولو طال الزمن لا تذيعه واللي استدن تحفظ جميلات مدينك واللي يبيعك برخص السوم يبيعه لتواطن واحد ما يواطنك دايم يحدك للجفا والقطيعة ودور على اللي لازب انت يزبنك يشكر صنيعك قبل تشكر صنيعه يشكر صنيعك قبل تشكر صنيعه واللي يحبك صدق ما ينشغل عنك ولا يتخذ منظر في وقته ذريعه على دروب الخير دايم يعاونك والشر دربه دونك يسد دريعه دايم معك تلقاه فيسارك ويمنك يبذل عشانك فوق ما يستطيعه يبذل عشانك فوق ما يستطيعه ما كانها الا جالس الله على بنك من كثر ما فيها المكارم طبيعه من لا يحبك لا قضى حاجته منك اقفى وخطوات المقفي سريعه يضحك معك واليا تغافل تيطعنك وهذه طباع اهل المكر والخديعه وهذه طباع اهل المكر والخديعه يسطي عليك اللي بعينه تهاونك ويخشاك لا صارت حصونك منيعه واللي اشتكى صدرك من الهم والضنك ارقى سما وفجاج ربي وسيعه واللي اشتكى صدرك من الهم والضنك ارقى سما وفجاج ربي وسيعه ارقى سما وفجاج ربي وسيعه